الصفحة الخامسة عشر بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا. وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له هو القادر أو الرازق وشبه ذلك لأمكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه. تفسير ابن جزي. السؤال: على الداعية المؤثر أن يكون مقنعا في حجته، كيف تستفيد ذلك من حوار موسى مع فرعون؟ الوقفة الثانية: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لآيات لأولي النهى، لذوي العقول. واحدتها نهية، سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. تفسير البغوي. السؤال: لما سمى الله تعالى أصحاب العقول أولي النهى؟ الوقفة الثالثة: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار. وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة، لا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة. تفسير السعدي. السؤال: من المستفيد من آثار نعمة الله وقدرته المدرك لمقاصدها؟ الوقفة الرابعة: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. زعم أن هذه الآيات التي أراها إياها موسى سحر وتمويه، المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها، ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه، فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب الخروج منها ومفارقتها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا اختار فرعون أن يتهم موسى بأنه جاء لإخراج فرعون وقومه من أرضهم؟ الوقفة الخامسة: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وإنما وعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. تفسير القرطبي. السؤال: ما السر في اختيار موسى عليه السلام لمواعدة بني إسرائيل يوم عيد واجتماع عام؟ الوقفة السادسة: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. ومعنى جمع الكيد تدبير أسلوب مناظرة موسى وإعداد الحيل لإظهار غلبة السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بأن موسى ليس على شيء. وهذا أسلوب قديم في المناظرات، أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجة خصمه بكل وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير، ومبادئته بما يفت في عضده ويشوش رأيه حتى يذهب منه تدبيره. تفسير ابن عاشور. السؤال: ذكرت الآية الكريمة أسلوبا من الأساليب الفرعونية في المناظرات، فما هو؟ الوقفة السابعة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. تفسير السعدي. السؤال: لماذا تناصح السحرة فيما بينهم أن يأتوا صفا؟ معاني الكلمات: مهدى، ميسرة للانتفاع بها، سبلا، طرقا، لأولي النهى، لذوي العقول السليمة، سوى، مستويا معتدلا، يوم الزينة، يوم العيد، فيسحتكم، فيستأصلكم، بطريقتكم المثلى، طريقة السحر العظيمة. العمل بالآيات: العمل الأول، ألقي كلمة أو أرسل رسالة عن خطر السحر. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. العمل الثاني: انصح أنت وبعض زملائك ساحرا أو مشعوذا أو عرافا أو مجاهرا بمعصية، وادعه إلى التوبة، وذكره بعظيم ذنبه وخطورته وعظيم مغفرة الله ورحمته. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. العمل الثالث: أنكر منكرا رأيته بين زملائك. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. التوجيهات: التوجيه الأول، مشروعية المناظرة لإظهار الحق وإبطال الباطل. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. التوجيه الثاني، لا تناظر إلا عن علم وبصيرة وشهود. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. التوجيه الثالث، الدعاة وطلبة العلم أولى في التعاون لإيصال الدعوة إلى الآخرين وتبليغ الدين. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفاً.